من غير ما بأس أصابها وليس من غير ما بأس قد يصيبها. ولذلك فأنا أستطيع أن أقول بناء على هذه الملاحظة بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أراد زوجها يتزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إلا إذا رأت البأس بعد أن يتزوج. هذا السؤال الثالث. هنا قبل الثالث، هل يحق لها أن تطلب بيتا مستقلا؟ لا، هذا البيت اللي يسمونه اليوم في لغة القضاء البيت الشرعي هذا ليس له يعني شرط إذا كان المقصود به هو الانفراد عن الضرة. أما إذا كان القصد هناك شيء آخر فحينئذ نقول لكل حادث عليه. بمعنى إذا تزوج رجل بامرأة فلها حق أن تطلب مسكن شرعي، يعني تستقل مع الزوج في أن يتمتع بها وأن تتمتع به وأن لا يكون عليها من الواجب سوى أن يخدمها، أن تخدمه وأن يقوم هو بحقها عليه. أما إذا كان هناك مثلا رجل يريد أن يتزوج بزوجه له مثلا أب وأم وأخوه فيكلف هذه الزوجة بأن تقوم بخدمة هذا الجمهور فتطلب مسكن شرعي لهذا المعنى، فأنا أرى ذلك إلا إذا كانت قد شرط عليها أن تعيش مع هذا الزوج وأبويه، فحينئذ المؤمنون عند شروطهم. أما أن تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضرتها فهذا لا أصل له في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزوجات التسع في دار واحدة لكل واحدة منها بياتها في غرفتها، وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض كما هو معروف في السيرة النبوية غيره. لازم يتعلموا عن النسوان. أقول لك، هل يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم؟ رأيي في هذا ينطلق من قولي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث يعني بأن المربي الوالد أو الوالدة ليس له أن يضرب أو ليس لها أن تضرب ولدها على أمر هام جدا ألا وهو الصلاة إلا إذا بلغ سن العاشرة، أما ما قبل ذلك فليس للوالد إلا أن يستعمل الكلام الطيب تارة والكلام الذي فيه نوع من الشدة يليق بسن الولد تارة أخرى، أما الضرب فلا يجوز إلا أن يبلغ الولد السن العاشرة. هذا الذي أفهمه من هذا الحديث. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك. شيخنا قلنا بنسأل سؤالين، واحد للزوجة وواحد لنا وواحد للإخوان. ما شاء الله. فسألنا تبع الإخوان ما سألناش أسئلتنا. أتكلم بس شيخنا على سؤال الأخ الأخير بالنسبة لمسألة الضرب. شيخي، قد يصدر من الأب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا، ولكن هل هو الذي تقصده أنت شيخي؟ يعني ضرب مثلا على القفا او على نعم شيء يعني بسيط من اجل التاديب اللي كان في السؤال، فهل هذا هو الضرب الذي تقولون به ام هو كذلك؟ والا اذا كان مو بسيط شو بده يكون؟ ثقيل. كذلك فثقيل ما بيجوز. بقول شيخنا، بيقول السائل انه في اولاد ترك لهم أبوهم داراً وقد بناها من الربا، فهل لهم الحق أن يستنفعوا بشيء منها؟ نعم، المال الذي انتقل بطريق شرعي وهو هنا الإرث يحل إلا في حالة واحدة، يحل لأن الإثم على المورث ولا يلحق الورث شيء من إثمهم من إثمه، اللهم إلا إذا كانوا مشايعين له ومساعدين له على هذا الكسب الحرام. قلت إلا في حالة واحدة، إذا كان الورثة يعلمون أن في هذا المال حق لبعض الناس دين مثلا، فلا بد لهم من أن يوصلوا هذا الدين إلى أصحابه، ثم ما بقي ولو كان طريق كسبه كما قلنا حراما فهو يحل لهم. شيخنا، السؤال الأخير، بقول السائل: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين، وكذلك الجان من مارد من مريم من نار، من نار، والملائكة من نور. الحيوانات شيخنا بيقول، وإن كان هذا ليس مسؤولا عنه الإنسان عند ربه ولكن من باب المعلومات، الحيوان من أي شيء الأشياء مخلوق؟ حيوان، الله أعلم. جزاك الله خير شيخ. السؤال الأخير شيخنا، معلش لو سمحت، سمعنا لكم شيخنا فتوى عند أخونا تيسير، سألك سائل وكان الموضوع عن اللحية، فقال السائل: هل يجوز تقصير اللحية؟ كأني سمعت منك لا أعلم، فأجدد السؤال: هل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الأخوة المشايخ بقصرها 2 سنتي أو 3 سنتي؟ لا، أنت واهم فيما ذكرت. أنا لا أقول لا أعلم. لا، أحسن يا أخي، الله يقبل بك. لا يجوز تقصير اللحية إلا إذا طالت ما دون القبضة. الحمد لله رب العالمين. نعم. شيخ، في رجل يقول لابنه: ابني بدي أفرح فيك، بدي تتجوز. هو بقول: يا أخي أنا هذه حياتي وما بدي أتجوز، والحمد لله يصلي ويصوم وأخلاقه حسنة. فبقول لي: اسأل الشيخ إن هل هذا عقوق والدين أنا لما أعصي أبوي؟ هو عين العقوق. عين العقوق، إيه. وذلك ما هو العقوق؟ في خلاف بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق، لأن الأمر كما تعلمون أنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فما هو هذا العقوق الذي يكون من أكبر الكبائر؟ يعني إذا قال الوالد لولده: يا ابني جيب لي كاسة مي، وقال ما استجاب أو ما لي فاضي أو إلى أغني، هذا عاصي طبعا، لكن هل يكون عاقل؟ فكلمات كثيرة وكثيرة جدا، الذي استقر في نفسي وانشرح له صدري يوم درست هذه المسألة، العقوق هو إذا اجتمع في معصية الولد لوالده معصية ربه، فيكون من جهة عاصيا لله ومن جهة عاصيا لأبيه، فهنا توفر فيه هذا الشرطان، لأن الشاب المسلم يجب عليه أن يتزوج، فإذا كان أبوه أيضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى أباه، فهذا هو العقوق. حجته شيخنا بقول لك: الوقت فاسد والجيل فاسد، وأقول له يعني أنت تعترض على هذا الزمن، يعني هذه حجة داحضة، لأن كون الزمن فاسد هذه علة لمسارعته للزواج